بصراحة يا أصابجي الرجل صوته كويس، وأنا بقى مش فاهمة أنت ليه مش عايز تلحن له حاجة. والله يا ست تقدري تقولي كده يعني أنه مفيش ملائمة بيني وبينه. ملائمة؟ وهو يعني يا أصب لازم تتلائم؟ أماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.